العالم لم يعرف هجرة لأناس أو لأفراد تركوا ديارهم بسبب عقيدتهم وبسبب إيمانهم بربهم وبسبب تمسكهم وثباتهم على مبدئهم، وحققوا من خلال هذه الهجرة دولة تعد أرقى دولة في العالم وأعلى مستوى بين الأمم، مثل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في نهاية عام هجري وعلى أبواب وأعتاب عام هجري جديد، ونريد أن نتفيأ ظلال دولة الهجرة وأن نعيش ذكرها وأن نتنسم أريجها ونستنشق عبقها لنشعر بقيمة هذه الرسالة وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. عاش 13 عاما قبل الهجرة في مكة، عندما عرض نفسه على قبائل العرب وهو يقول لهم: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تدين لكم بها العرب وتخضع بها العجم وتضمنون بها ان تكونوا ملوكا في الجنة، ملوك في الجنة. ويعرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في مواسم الحج وفي الاسواق في سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ويقول لهم: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. كلمة تدين لكم بها العرب وتخضع بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة، ووراءه ابو لهب عمه يقول: لا تصدقوه انه كاذب انه صابع. وعندما تسمع القبائل العربية ذلك تقول: اهله وعشيرته اعلم به، وتنصرف عنه. لكن صاحب المبدأ وانسان الفكرة ورجل العقيدة لا يشعر في يوم من الايام بيأس في قلبه او قنوط من رحمة ربه، لانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه الا الضالون. ونحن نريد ان نقف عند هذا الاعلان النبوي الكريم، حيث الحصار والاضطهاد والتعذيب، وحيث لا ترى احدا حتى الاقرباء يقولون عنه انه كاذب وانه صابر. كلمة تخضع لتدين لكم بها العرب ويخضع بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن للمسلمين دولة. فلما كانت للمسلمين دولة، دولة الهجرة في المدينة المنورة، خضع بها العرب وأذعن لها العجم، والكل عرفوا قيمة هذه الدعوة ومكانة هذه الرسالة وعاشوا تحت ظلالها رافعين لواءها عندما يقفون ويجهر كل واحد منهم يقول الله أكبر. دولة الهجرة نريد أن نتحدث عنها. من وضع لها الدستور الدائم؟ من نظم لها حلالها وحرامها؟ من بين لها الصلاح من الفساد؟ من بين لها ووضح لها الحق من الباطل والخبيث من الطيب؟ ان الذي وضع لها الدستور الدائم والباقي والمستمر الى يوم القيامة رب العباد جل وعلا. والذي بين حلالها وحرامها ووضح لها صلاحها وفسادها وحذرها من الفساد وامرها بان تسير في طريق الصلاح هو القرآن الكريم، والمفسر العظيم لهذا القرآن الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أمة ودولة، دولة الهجرة. ما كانت دولة الهجرة تريد أن ترتفع على رقاب العالم فتقتل هذا بهواها وتعلن على هذا القضاء بآرائها وتظهر الظلم لمن لا يسير في فلكها؟ كلا، وإنما دولة الهجرة كانت دولة على أرقى مستوى وضع لها دستورها الله سبحانه وتعالى، ونظم هذا ووضحه وبينه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، في دولة الهجرة عرفنا كيف نقيم الصلاة، وعرفنا كيف ندعو الناس وننادي للصلاة. ما عرفنا هذا بفكرة بشر ولا بإملاء إنسان، فالبشر عاجز والإنسان قاصر، لكننا عرفنا كيفية الصلاة من رسول مصطفى مختار هو محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي. وكانوا يتحينون للصلاة لا يعرفون أوقاتها ولا النداء لها إلا بقولهم الصلاة جامعة فيجتمعون. وجاء بعض الصحابة يقولون ويعرضون على الرسول صلى الله عليه وسلم عرضا، نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى أو بوقا مثل بوق اليهود. ويرفض الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن أمة مستقلة في عبادتها، لا يمكن أبدا أن ندخل في عباداتنا اقتراحا لغيرنا، فنحن لسنا تبعا ليهود أو لنصارى في العبادة. ويأتي أحد الغلمان ويرى رؤيا أن واحدا جاء يقول له خذ هذا الناقوس وتحين نادوا به للصلاة، ويأتي آخر ويقول خذ هذا البوق وانفخ فيه وتحي ونادوا به للصلاة، وإذا بثالث يقول ألا أعلمك أفضل من هذا، ألا أعلمك أفضل من هذا. رؤيا صحابي يعيش بكل آماله وبكل أحاسيسه وبكل ميوله حتى وهو في النوم يعيش وهو مشغول بهذا الدين الذي اكرمهم الله به وجعلهم من اتباعه في النوم. يقول له الثالث: الا اخبرك بافضل من ذلك؟ اذا اردتم الصلاه فاذنوا لها وقل: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ويستيقظ الصحابي ويذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، رأيت في الرؤيا كذا وكذا. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق. ثم يعلم بلالا هذا النداء، ويظل إقرارا من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. دولة الهجرة عرفت للصلاة قيمتها، وعرفت للصلاة نداءها، وعرفت للصلاة نقاءها وطهارتها، وعرفت للصلاة أثرها ونظامها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في دولة الهجرة عرف المسلمون أن المسجد هو المؤسسة الكبرى التي تبنى عليها الدولة. فعندما استقر الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في دولة الهجرة الأولى الفريدة والوليدة، أمر ببناء المسجد. لماذا؟ ليجتمع المسلمون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وليتأدبوا بآداب الإسلام رجالا ونساء. كان المسجد مؤسسة يتربى فيها الرجال الأشداء والصبيان الصغار والفتيان الذين يمشون على نهج الآباء في السلوك الحسن. وكان في المؤسسة الأولى في المسجد تتربى المرأة المسلمة، تعرف حق ربها وتعرف واجباتها نحو أولادها ونحو زوجها. كانت هذه المؤسسة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببنائها في المدينة المنورة. في ذكرى الهجرة، ذكرى نهاية عام وبداية عام هجري جديد، في دولة الهجرة، من هجم المسلمون ومن كسرت لهم شوكة وما احنوا رقابهم ولا اخطأوا هاماتهم لاحد غير الله عز وجل. في كل موقعة من المواقع، في احد عندما كانت الجولة الاولى للمسلمين، وعندما انكسرت شوكة المسلمين بسبب مخالفتهم لتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا اماكنكم حتى ولو تخطفتكم الطير، وحدث ما حدث وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج رأسه، ووقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهدون من الأنصار، ووقفت معهم امرأة أم عمارة وأبو طلحة، وذلك الذي كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحني عليه ظهره. كل هذا كان في دولة الهجرة، ما انكسرت لهم شوكة. وعندما انتهت المعركة كان هناك امر وتوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت بهم القروح والجروح. اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجعل هذه النفوس لا يمكن ابدا ان تتأثر بهزيمة طارئة. ولما قالوا ان هذا كيف يحدث هذا، ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولسنا بالمسلمين؟ بلى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يجي العلاج، قل هو من عند أنفسكم. لو استمعتم إلى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث لكم ما حدث. ثم يوصيهم القرآن الكريم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيها الإخوة المسلمون، وفي مؤتة حيث قلة العدد والعتاد وكثرة المقاتلين من الاعداء من الروم، يقف بعض الواقفين ويتحدث ويقول لا قبل لنا بهؤلاء، قرابة 120,000 امام 3,000، كيف يكون لنا ان ننتصر على هؤلاء؟ فيقف صحابي جليل ويقول والله يا قوم اننا لا نحارب عدونا بعدد ولا عدة، ولكننا نحارب عدونا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به وجعلنا من اتباعه ونصرنا به على اعدائنا. مش العدد والعدة، الدين، اقامة الدين، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين هي اللي احنا بننتصر بها على الأعداء. أيها الإخوة المسلمون، حيث إقامة الدين في دولة الهجرة، حيث بناء المؤسسة الكبرى المسجد والعناية بالمسجد، يدخلها الأطهار فيشعرون إبان دخولهم إليها بالامن والاستقرار والطمأنينة والهدوء. لا يدخلون المساجد وهم فيما بينهم خائفون وجلون، هل ادخل المسجد واخرج منه سالما ام ترقبني عين هذا وتبلغ عني هذه العين وهذا اللسان؟ ما كانت مؤسسة الاسلام الاولى ملوثة بمثل هذه الصور الكئيبة والكريهة التي ترصد الاخيار من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. مؤسسة راقية، تربى في هذه المؤسسة الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه، والصديق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، واصحاب الالقاب الراقية، امين هذه الامة ابو عبيدة عامر بن الجراح الذي قال عنه عمر يوم ان جلس في يوم من الايام مع صحابة في حجرة من الحجرات ليتمنى كل واحد منكم، عمر يتمنى كل واحد يتمنى امنية، واحد يقول اتمنى الاسلام يسود ويقود، واحد يقول اتمنى ان انال الشهادة في سبيل الله، واحد يقول اتمنى ان اكون قاضيا عادلا، كلها امان طيبة، مش اتمنى ثروة او اتمنى ملك عشان اضع قدمي على رؤوس العباد اقتل هذا اذا اردت واتآمر على هذا اذا شئت، لا، اماني كلها طيبة. فقالوا له وانت يا امير المؤمنين ما امنيتك؟ يقول اتمنى ان يكون ملء هذه الحجرة التي نحن فيها رجالا كابي عبيدة بن الجراح. رجال، عارفين ابو عبيدة؟ ابو عبيدة عندما كان قائدا وعندما كان على مستوى الريادة ما تغير شأنه، ذهب عمر رضي الله عنه وارضاه ودخل عليه في الشام فوجده عنده حصير وهو وال له مكانته وقيادته وريادته، وجده يعيش عيشة الكفاف. فيقول عمر الذي كان مرقع الثياب، يقول قد والله غيرتنا الدنيا عداك يا ابا عبيدة. بقى عمر اللي مرقع ثيابه، ثيابه مرقعة لكنه كان يخيف الاكاثرة ويخيف الجبابرة ويخيف القواصرة. مجرد ذكر اسم عمر وهو في المدينة المنورة، مش رؤيته، مجرد ذكر اسمه كان يرهب الاكاثرة والقياصرة ترتعشوا. نحن الان في ذكرى دولة الهجرة، ما وضعنا كمسلمين؟ ما حالنا كاتباع خاتم الانبياء والمرسلين؟ هل خاف منا الاعداء ام تربص بنا الجهلاء والسفهاء؟ تربصوا بالمسلمين الدوائر، تآمروا عليهم، سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وانتهكوا مقدساتهم وتآمروا على كل شأن من شؤونهم. ايها الاخوة المسلمون، في ذكرى دولة الهجرة رأينا ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وضع مقررات الاخاء، اخى بين المهاجرين والانصار، بل اخى بين العرب والعجم، اخى بين سلمان الفارسي وابي الدرداء العربي، وجعل بينهما رابطة هي رابطة الاسلام العظيم الذي اكرم الله به المسلمين يوم ان بعث الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وانزل عليه هذا الكتاب ليؤلف القلوب ويوحد الصفوف ويجمع الشتات ويقوي العزائم. انه كتاب الله عز وجل. الاخاء وضع نظام الاخاء في دولة الاسلام الاولى. اصبحنا الان مشتتين، اصبحنا ضعفاء، ده يقول لك انا كذا والتاني يقول انا كذا، والثالث يتعصب لبلده والرابع يتعصب لاصله، واصبحنا لا عارفين لا مسلمين ولا عارفين احنا في اي طريق. ايها الاخوة المسلمون، في دولة الهجرة وضع الرسول صلى الله عليه وسلم مقررات في البيع والشراء، في التربية وفي العطاء والوفاء. الم تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله؟ أليست هذه مقررات ومقررات؟ أليست هذه مقررات ضاعت؟ مقررات ضاعت في حياتنا نحن المسلمين. ما أصبح الصغير يحترم الكبير، وما أصبح الكبير يرحم الصغير، وما يرحم الصغير. ما أصبحت هذه المقررات موجودة إلا من عصم الله وإلا من رحم ربه. أيها الإخوة المسلمون، في دولة الهجرة علمنا الإسلام كيف نواسي ضعفاءنا وكيف نرقب فقراءنا وكيف نعطي أصحاب الحقوق علينا إن كنا قادرين. عرفنا كل ذلك، عرفنا في دولة الإسلام كيف نصل أرحامنا. لا نقطع الأرحام، لأن الله عز وجل يقول أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أيها الإخوة المسلمون، عرفنا كيف نواسي الضعفاء وكيف نعطي الفقراء من خلال مقررات وضعها ربنا سبحانه وتعالى لدولة الهجرة الأولى، دولة الإسلام. كان عدد الدولة قليلا لكن وزنها كان ثقيلا، أما نحن الآن كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها. قلنا امن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. في دولة الهجرة الاولى عرفنا استقلال الشخصية المسلمة في تجارتها. عندما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود سوقا في المدينة، لكن سوق اليهود ملوثة وسوق اليهود مدنسة، فيها الخمور وفيها الربا وفيها كل شيء. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل؟ وفيها الغش في دولة في سوق اليهود في المدينة. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين؟ قال بهذا اللفظ: استقلوا بسوق خاصة بكم. هذا نداء في نهاية العام الهجري، نقول للمسلمين: اين سوقكم المستقلة؟ اين السوق المستقلة التي ترفع من اقداركم وتعلي من شأنكم وتعز جانبكم وتجعلكم غير عابثين وغير عابئين بهؤلاء المتآمرين عليكم؟ ايها الاخوة المسلمون، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بعد الفتح ما فيش هجرة، لكن هناك اوامر ينبغي ان نلتزم بها. الانفاق في سبيل الله، ونزل القرآن الكريم يقول ذلك: وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. ثم يسجل مكانا لهؤلاء الذين انفقوا قبل الفتح: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا الامر في دولة الهجرة الاولى. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد. جهاد ايه؟ ايه الجهاد؟ اسمعوا كده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عندما جاء المسلمون يقولون: يا رسول الله، ذهب اهل الهجرة بالجزاء والاجر واصبحت الهجرة شعبة من شعب الايمان، فكيف نصل الى هذا المستوى؟ قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر، اللي عايز يهاجر، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ايها الاخوة المسلمون، ماذا نقول؟ لكننا نريد ان نقرر قرارا لهؤلاء الذين هاجروا وآووا ونصروا وتحملوا. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بعيوب انفسنا وان يجعلنا واياكم من المسلمين والمؤمنين والمهاجرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في دولة الهجرة رب الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال الأشداء والشباب الأكفاء ورب النساء العفيفات الفضليات الشريفات ورب التاجر الصدوق الامين وربى كل واحد من المجتمع على عين الله. وطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في دولة الهجرة هذه النماذج الراقية. يسأل الواحد منهم وهو موفد، يسأل المغيرة بن شعبة عندما يريد ان يجلس بجوار قائد الفرس فيأخذونه ويلقون به على الارض، فينظر اليهم بازدراء واحتقار واباء وشمم، انه يملك عزة نفس ما عرفها من عروبته، وانما عرفها من اسلامه العظيم الذي ملأ القلب عزة ويقينا من الله رب العالمين. قال لهم: كانت تبلغنا عنكم الاحلام. كنا بنسمع ان انتم اصحاب عقول كده، عندكم عقل، لكم عقل بتفكروا. كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولا ارى قوما اسفه منكم، ان معشر العرب سواء لا يستعبد احدنا، لا يستعبد بعضنا بعضا، وكان اولى من الذي صنعتم بي، بدل ما ترموني على الارض وانا جاي لكم وانتم اللي جوم، انتم طلبتوني عشان نناقشكم ونفاوضكم في امورنا وفي اموركم، كان اولى من الذي صنعتم ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض، وان هذا الامر اللي هو الصغير ما يجلس بجوار الكبير كتف بكتف دي، وان هذا الامر لا يستقيم فيكم فلا يصنعه. ده احنا الصلاة بتاعتنا والطواف والبيت بالبيت والحج كلنا بنكون كالزواسية كاسنان المشط، ما فيش لا فرق بين كبير وصغير ولا ضعيف ولا قوي ولا غني ولا فقير. وكان اولى من الذي صنعتم ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض، وان هذا الامر لا يستقيم فيكم فلا اصنعه، لان احنا مؤدبين، احنا مؤدبين. قولوا بس ان احنا ما ينبغيش تجلس في مكان ما تجلس بجوار القائد بتاعنا او الملك، وان هذا الامر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه. ثم قال لهم: اليوم علمت ان امركم مضمحل، والله ملككم لنهاية، ملككم هينتهي. اليوم علمت ان امركم مضمحل وانكم مغلوبون، وان ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. ايها الاخوة الاحباب، ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا. نحن المسلمين في ذكرى دولة الهجرة مطالبون بان نؤهل انفسنا للقاء اعداء الله، وان نشحذ نفوسنا للجهاد في سبيل الله، وان ننوي هذه النية، لكن هذه النية لا تكون لها قيمة ما دمنا نعيش بعيدين عن روح الاسلام وعظمة الدين ومكانة الرسالة. فلنعش هذا الاسلام عقيدة وعبادة ونظام حياة، وعندها سوف ترتفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله، وستكون الدائرة ان شاء الله على اعداء هذا الدين. اسأل الله عز وجل ان يعيد علينا الاسلام كما كان، وان يديل دولة الكفران، وان يرسل عليها عقابا من عنده، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين، من اراد بنا خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، انصر المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين، وانصر المستضعفين في الفلبين وفي السودان، وانصر المستضعفين في كشمير، وانصر المستضعفين في البوسنة والهرسك وفي الشيشان، انصر عبادك يا رب العالمين. اللهم اعد الينا الاسلام غضا طريا كما بدأ، واجعلنا جنودا من جنوده العاملين تحت رايته والرافعين للوائه. اسأل الله